الحد بلاه بلاه ورداك جنان الناس وقلبي ما لبغى من كوزينها ونقاس الحد بلاه بلواها بغيت نسيم ريحتها لو عندي جناحين نطير نجي من فوق شجرتها وردة في جنان الغير بغيت نسيم ريحتها لو عندي جناحين نطير نجي من فوق شجرتها وبين الناس والحراس نتاج الخاطر معاها وردة في جنان الناس وقلبي ما نبغاها نخزرها بطرف العين وتفهم واش مرادي وردة جات بين وبين وبين القلب وكبادي نخزرها بطرف العين وتفهم واش مرادي نون كتبت في قرطاس تفسر واش معناها وردة في جنان الناس وقلبي ما لغواها وردة في جنان حصين وفيها شوك حاضيها وانا ملكتني بالزين وملكوني معانيها وردة في جنان حصين وفيها شوك حاضيها وانا ملكتني بالزين وملكوني معانيها وقلبي ما قطع الياس وبغيت منها وردة في جنان الناس وقلبي ما نبغاها وقلبي ما نبغاها ملك وزينها ونقاس الحب بلاه بهواها وردة في جنان الناس وقلبي ما نبغاها ملك وزينها ونقاس الحب بلاه بلاها